حدثنا في الأمس عن بعض صفات الأمر، وذكرنا ما يتعلق بأن الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، وهل يقتضي الفور أو لا يقتضيه. وذكرنا في مسألة اقتضاء التكرار أن الأمر كما قال المؤلف لا يقتضي التكرار، المراد به الأمر إيش؟ المجرد من كل قرينة تدل على التكرار أو لا تدل على التكرار. أما الأمر الذي فيه قرينة تدل على عدم التكرار كالحديث الذي ذكرناه في مسألة إيش؟ الحج، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، هذا فيه نص يدل على عدم التكرار، واضح؟ فهذا خارج محل النزاع. وكذلك لما يأتي نص يدل على أو قرينة تدل على أن هذا المأمور به للتكرار أو يلزم تكراره، كأن يقيد بإيش؟ بصفة أو بشرط، فمتى ما تحققت هذه الصفة كالسرقة أو الزنا أو الجنابة تحقق الأمر أو تكرر الأمر. وكذلك ما علق بشرط أو بسبب فكذلك يتكرر هذا الأمر متى ما تكرر هذا الشرط، واضح؟ فإذا قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا إيش؟ يفيد تكرار إقامة الصلاة كلما تكرر هذا الشرط وهو دخول الوقت، واضح يا إخوان؟ فإذا هذا خارج محل النزاع، أو قد يكون فيه نزاع لكنه نزاع شاذ. إنما النزاع في الأمر المجرد، الأمر المجرد. وقلنا إن الأمر المجرد على قولين لأهل العلم، هما روايتان عن أحمد، قيل يفيد التكرار وقيل لا يفيد التكرار، والراجح من هذين القولين كما ذهب إليه المصنف وهو إيش؟ أنه لا يفيد التكرار، لا يفيد التكرار إلا بالقرينة الدالة على ذلك. طيب، والأمر الآخر مسألة الفور، المصنف رجح إيش؟ أنه ليس على الفور، يعني على التراخي. وأيضا نقول فيه كما قلنا في مسألة التكرار، الكلام هنا فيما إيش؟ في الأمر المجرد. أما الأمر الذي احتفت به قرينة تدل على إرادة التكرار، أو احتفت به قرينة تدل على عدم إرادة التكرار، عفوا على إرادة الفور أو على عدم إرادة الفور، ليس هذا هو محل النزاع. إنما النزاع في الأمر المجرد، في الأمر المجرد. وإلا فهناك أوامر إيش؟ لا تقتضي الفور، دل الدليل على عدم اقتضائها للفور، أي أنه ليس من لازمها أن تؤدى فورا، بل لا مانع من التراخي فيها. وهناك أوامر دلت على الإتيان بالفور، يعني إتيان بالمأمور به فورا، ولا يجوز تأخيره، لا يجوز تأخيره. على كل حال اختلف العلماء في هذه المسألة كما قلنا على كم؟ 4 أقوال. قول الأول أنه لا يقتضي الفور كما ذهب إليه المؤلف، وهذا مذهب الشافعية على كل حال، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب عند الأحناف. والقول الثاني أنه يقتضي الفور، أن الأصل في الأمر إذا جاء المجرد يقتضي الفور، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة. وقيل قولا ثالثا بالتوقف في المسألة، وقيل بالتفصيل، والتفصيل في الحقيقة يرجع عادة إلى القول الثاني وهو اقتضاء الفور، ولكن فصلوا فيه نوع من التفصيل فقالوا يعني كأنما هو فيه نوع من يعني تحرير محل النزاع، فقالوا الأمر إذا كان مجردا فهو إيش؟ يقتضي الفور. وأما إذا كان محددا بوقت أو مقيدا بشرط فهو بحسب ما قيد به، يعني بحسب خطاب الشارع، فإن جاء خطاب الشارع مجردا فيقتضي الفور، وإن جاء غير مجرد وإنما موقت بوقت كالصلاة مثلا موقتة بوقت، فلك الخيار في أن تحدث الصلاة في هذا الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، فإذا هذا بحسب وقته ليس على الفور. أو كان معلقا بشرط فهذا بحسب وقته، بحسب هذا الشرط، متى ما تحقق هذا الشرط فعلناه. إذن ليس على الفور، ليس على الفور، واضح. وهذا القول لعله هو أرجح الأقوال، أرجح الأقوال أن الأمر المجرد على الفور خلافا لما ذهب إليه المصنف، إلا إن كان موقتا بوقت أو معلقا بشرط أو محددا بحد، فهو بحسب ما حدد به أو بحسب ما وقت به. فإن كان موقتا بوقت يعني واسع كبعض الصلوات، فهنا الخيار في أن يعني تستجيب لهذا الأمر في أي وقت أو أي جزء من هذا الوقت. لكن إذا كان غير موقتا يعني بوقت، وإنما هكذا مجرد أمر مجرد، فنقول إن الأدلة دلت على وجوب الائتمار بهذا الأمر على الفور، وذكرنا أدلة لذلك. منها إيش؟ نعم، عموم الأوامر الدالة على الأمر بالمسارعة إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه كلها تدل على، ولا شك أن أوامر الله عز وجل كلها من الخيرات. نعم، وأيضا دليل من السنة، ها؟ نعم، قصة الصحابة في قضية الحديبية أو عمرة الحديبية. طيب، والثالث مقتضى اللغة، اللغة تقتضي أن السيد لو قال لمملوكه اسقني ماء وتأخر في سقيه أنه يستحق إيش؟ العقوبة، أو يستحق التوبيخ، واضح؟ لأن الأصل في أن الأمر إذا جاء أن أن أن يبادر إلى الاستجابة له. طيب، ووقفنا عند إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لعلنا نعيد الكلام عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. أعد الكلام. والأمر بإيجاد الفعل أمر به. نعم، الأمر بإيجاد الفعل أمر به، يعني إذا جاء الأمر بإيجاد فعل من الأفعال فهذا الفعل داخل في نطاق المأمور به. فأمرنا الله عز وجل بإيجاد الصلاة بقوله: وأقيم الصلاة وأقم الصلاة لدلوك الشمس، فهذا أمر بالصلاة، أمر بالصلاة. وآت الزكاة، هذا أمر بالزكاة. نعم. وبما لا يتم الفعل إلا به، وبما لا يتم الفعل إلا به، فكما أن هذا المأمور به، هذا المأمور أو هذا المأمور بإيجاده مأمورا به، فكذلك ما لا يتم هذا المأمور به إلا به فهو مأمورا به مثله. وقلنا هذه قاعدة إيش؟ أن الوسائل تأخذ حكم الغايات أو المقاصد، وهو ما لا يتم الشيء إلا به فهو يعني مأمورا به مثل هذا الشيء. فإن كان هذا الشيء مأمورا به على سبيل الإيجاب فيكون وسيلته مأمورا بها على سبيل الإيجاب، وإن كان هذا الشيء مأمورا به على سبيل الندب فيكون وسيلته التي لا يقوم إلا بها مأمورا بها أيضا على سبيل الندب مثلها، يأخذ نفس الحكم. طبعا هذا بشرط اشترطه الفقهاء، وهو إيش؟ أن يكون هذا، أن تكون هذه الوسيلة أو هذا الشيء إيش؟ داخلا في مقدور المكلف، داخلا في مقدور المكلف. أما إذا كان عاجزا عنه في الأصل فهذا يسقط، هذا يسقط، لا يلزم الإتيان به. فالمشي إلى الصلاة الواجبة واجب ولا لا؟ بما أن الصلاة واجبة فالسعي إليها واجب، لأن السعي إليها وسيلة إلى تحقيق هذا الواجب، فلا يمكن تحقيق هذا الواجب إلا بهذا السعي. فإذا المشي من البيت إلى المسجد إيش؟ واجب، لأن الصلاة في المسجد واجبة، واضح؟ لكن إذا عجز عن المشي لمرض أو خوف فهنا تسقط هذه الوسيلة، إذن لا تكون واجبة في حقه إلا إذا كانت داخلة في مقدوره، داخلة في مقدوره. أما إذا كانت خارجة عن مقدوره هذه الوسيلة أو هذا الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل العدد في إقامة الجمعة، هذا العدد إذا لم يكتمل العدد ها؟ فليس داخلا في مقدوره هذا الأمر، لا يلزم إحضار الناس حتى، فلا تجب الجمعة ولا يعتبر هذا واجبا في حقه. فالمقصود أن الوسائل تأخذ حكم الغايات، الوسائل تأخذ حكم الغايات، فهذه الغايات إن كانت مأمورا بها على سبيل الوجوب فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله، وإن كان مأمورا بها على سبيل الاستحباب والندب فما لا يتم المستحب أو المندوب إلا به فهو مندوب مثله، ككثير من السواك مثلا مندوب إليه، إذن مندوب شراؤه، الطيب في حضور مجامع الصلوات كالجمع والأعياد مندوب إليه، إذن مندوب شراؤه، التزين في الصلاة عموما، خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، التزين مطلوب، إذن هو سنة التزين عند الصلاة، كل ما هو من شأنه من الزينة كتنظيف الملابس والتعطر والاغتسال التنظف، ها كلها داخلة في هذه الوسائل التي تحقق هذه الغاية وهي الزينة، واضح؟ إذن كل وسيلة تأخذ حكم الغاية التي لأجلها شرعت هذه الوسيلة أو أمرت بها، فالغايات أو الوسائل تأخذ حكم الغايات، الوسائل تأخذ حكم الغايات. نعم. كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل نعم كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، طبعا الطهارة نفسها قد تكون غاية، فنقول الطهارة غاية من وسائلها مثلا الماء، فإذا يلزمك شراء الماء إذا كان في مقدورك، لكن إذا كنت عاجزا عن شراء الماء سقط عنك واكتفيت بإيش؟ بالتيمم، لأنه لا يمكن التطهر إلا بوجود هذا الماء، إذن يلزمك شراء هذا الماء، يلزمك شراء هذا الماء طبعا إذا كان داخل في مقدورك، إذا كان شراءه بثمن داخل في مقدورك ليس فيه كلفة عليك فتشتريه، واضح؟ لأنه لا يتم الطهارة إلا به فيكون واجبا مثل الطهارة. الطهارة نفسها تكون وسيلة إلى الصلاة، لأن الصلاة لا يمكن أن تكون، الصلاة غاية لا يمكن أن تتم إلا بالطهارة، إذن يلزمك إحضار الماء، وهكذا كل يعني غاية لها وسائل، والوسائل هذه تأخذ حكم هذه الغاية، تأخذ حكم هذه الغاية. نعم. وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة. إذا فعل خرج إذا فعل إيش؟ ها؟ الأمر. إذا فعل هذا الأمر خرج المأمور أي المكلف الشخص المأمور خرج عن العهدة، أي لم يطالب بشيء، خرج عن العهدة أي برئت ذمته ولم يطالب بشيء، أي أجزأه هذا الفعل إذا فعل المأمور. طبعا إذا فعل المأمور نقيده إذا فعل المأمور على الوجه الشرعي، ليس فعل المأمور مطلقا، إذا فعل الشيء المأمور به على الوجه الشرعي، فإذا فعل هذا الأمر أي الشيء المأمور به على الوجه الشرعي، أما إذا لم يفعل على الوجه الشرعي ها فهنا لم يعني تبرأ الذمة، لم تبرأ الذمة. وهنا مسألتان، المسألة الأولى وهي مسألة دقيقة عند الفقهاء لكن يعني يمثل بها في مثل هذا الموضع، إذا المأمور المكلف لم يأتي بالأمر على الوجه الشرعي، لم فات هذا الأمر، فات تحقيق هذا الأمر، لم يأتي به، فات وقته مثلا، واضح؟ وتركه أو فات هذا المأمور به حتى فات وقته بحيث لا يمكن فعله في الوقت، فهنا قالوا إذا فات المأمور الشيء المأمور به عن وقته فإنه يحتاج إلى دليل آخر أو أمر آخر لقضائه، يحتاج إلى أمر آخر لقضائه. مثال ذلك الصلاة، الصلاة أمر أن تؤدى في وقت محدد، فإذا تركها الإنسان حتى فات وقتها، هنا نحتاج إلى دليل قالوا لقضائها. طبعا هذه مسألة خلافية، لكن هذا مذهب جمهور الأصوليين، أنه إذا فات تحقيق المأمور به ها فإنه لا يقضى إلا بأمر جديد، لا يقضى إلا بأمر جديد، واضح؟ فالصلاة مثلا لو إنسان تركها عمدا، تركها عمدا حتى فات وقتها، فهنا لا يقضيها إلا بأمر جديد، هل هناك أمر جديد يأمر بقضائها؟ ها؟ محل خلاف بين أهل العلم، ولذلك ذهب جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية أن تارك الصلاة عمدا ها لا يقضيها، لأنه لا تقبل منه، لأنه لم يؤمر بقضائها، وإنما عليه إيش؟ التوبة والاستغفار من هذا. لكن لو تركها نسيانا، هناك نص بالقضاء، وهو حديث أنس في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لكن غير النائم وغير الناسي ها لم يؤمر المتعمد للترك بقضائها. هذه مسألة دقيقة، وليس بالضرورة نخلص فيها إلى قول راجح، ولكن لتفهم أن من فعل المأمور به، إذا فعلت المأمور به على الوجه الشرعي برئت الذمة، لكن إذا ما فعله على الوجه الشرعي، يعني ترك الصلاة وأداها في غير وقتها، فنحن ننظر إن كان هذا الذي أداها في غير وقتها ناسيا أو نائما فله خطاب يأمره بالقضاء، ولكن إذا كان غير نائم ولا ناسي وإنما متعمدا، فهل هناك خطاب يأمرك بالقضاء حتى نصحح فعلك هذا، أو نقول فعلك هذا باطل ولو قضيتها لا تقبل منك؟ فالمسألة دقيقة. طيب، هناك مسألة أخرى في هذا، هناك فرق بين في قوله يعني لا عهدة عليه في من أتى بالمأمور به، هناك فرق بين الإجزاء وحصول الثواب، الإجزاء وحصول الثواب. فالإجزاء شيء وهو المقصود هنا، هو المقصود هنا وهو براءة الذمة أو يعني زوال العهدة عليه، لا عهدة عليه. وأما مسألة الثواب فهذه مسألة أخرى، فقد يتحقق الإجزاء ولا يتحقق الثواب، وقد يتحقق الثواب ولا يتحقق الإجزاء. والمقصود في كلام المؤلف هنا إيش؟ هي مسألة الإجزاء. ولذلك نقول ها لا تبرأ الذمة وتزول العهدة إلا إذا أدى المأمور به على الوجه الشرعي، فإذا لم يؤديه على الوجه الشرعي فهنا لا تزول العهدة ولا تبرأ الذمة، بغض النظر عن مسألة الثواب هل هو مثاب أو غير مثاب، واضح؟ فمثال الأول وهو الإجزاء مع عدم الثواب أمثلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع، يعني إذا فر العبد من سيده لم تقبل له صلاة حتى يرجع. إيش معنى لم تقبل له صلاة؟ أي ليس له عليها ثواب، ليس له عليها ثواب وإن كانت مجزئة لا يطالب بقضائها. وكذلك جاء هذا الحديث في صحيح مسلم، جاء حديث آخر عند ابن ماجه وغيره أن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. المراد هنا لم تقبل له من حيث إيش؟ الثواب، لا من حيث الإجزاء. أيضا حديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، المراد بها إيش؟ ثواب. الثواب لا الإجزاء. الإجزاء في كل هؤلاء مجزئة لأنه أداها على الوجه الشرعي بشروطها وأركانها في وقتها، لكن من حيث الثواب لا ثواب عليها، هذا من باب العقوبة له. هذا مثال على إيش؟ حصول الإجزاء مع عدم حصول الثواب. العكس حصول الثواب مع عدم حصول الإجزاء، مثل لو صلى الصلاة أو حج ها وقد أنقص شرطا أو واجبا أو ركنا، فهنا يثاب على فعله الذي فعله، واضح؟ لكن لا تبرأ الذمة، لا يجزئه هذا الفعل، يحتاج هذا الفعل إما إلى إكمال ما نقص أو جبر ما نقص أو إعادة الفعل كله، واضح؟ فإكمال ما نقص مثل لو إنسان ترك ركنا في الصلاة وتذكره وهو في أثناء الصلاة، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يأتي بهذا الركن، واضح؟ عليه أن يرجع ويأتي بهذا الركن، أو أحيانا لا يمكن الإتيان بهذا الناقص، وعليه في هذه الحالة جبر النقص، إما بسجود السهو لو ترك واجبا كما في الصلاة، أو بدم كما في الحج مثلا لو ترك واجبا، أو أحيانا يؤمر بإعادة الفعل كله، كما لو مثلا ترك ركنا من أركان الصلاة أو فرط في شرط من شروط الصلاة فقال أنا ما صليت من غير طهارة، نقول له إيش؟ أعد الصلاة. واضح؟ طيب فعله الذي فعله سابقا مع هذا النقص الذي حصل يثاب عليه الإنسان ما دام أنه ليس متعمدا بالإخلال بهذه العبادات، فمن ترك واجبا أو شرطا أو ركنا هو مثاب على الفعل الذي فعله، لكن هل يجزئه هذا الفعل؟ لا يجزئه، حتى إيش؟ إما يأتي بالنقص إن كان يمكن الإتيان بهذا النقص، أو يجبر هذا النقص إذا كان لا يمكن الإتيان به فيجبر بدم أو يجبر بسجود سهو أو نحو ذلك، أو يعاد الفعل كله، يعاد الفعل كله مثل ترك شرط من شروط الصلاة، واضح؟ فيعاد الفعل كله، أو مثلا جامع قبل التحلل الأول في الحج فيقال أعد الحج كله، تكمل هذا الحج ولك فيه ثواب ولكن عليك إعادة الحج من قابل من السنة القادمة، واضح؟ فإذا مسألة الإجزاء والثواب المقصود في كلام المؤلف هنا هو إيش؟ ها؟ أعد كلام المؤلف. وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة. نعم، وإذا فعل أي الأمر، خرج المأمور أي المكلف عن العهدة أي عن المطالبة بهذا الشيء، أي أنه أجزأه هذا الفعل، أجزأه هذا الفعل سواء أثيب عليه أو لم يثب عليه، قد يفعله فيكون مجزئا ومثابا عليه، وقد يفعله فيكون مجزئا ولا يثاب عليه، كما في حال من أتى كاهنا أو الآبق من سيده أو شارب الخمر ونحو ذلك، واضح؟ والقسم الآخر لو فعله فيكون يعني على غير الوجه الشرعي، يعني ناقص منه أركان أو شروط أو واجبات، فهذا مثاب لكنه لم يخرج من العهدة، لم يخرج من العهدة، يعني أنه غير مجزئ، فيحتاج إلى إكمال أو جبر أو إعادة، يحتاج إلى إكمال أو جبر أو إعادة لهذا المأمور به، واضح؟ واضح الصورة هذه يا إخوان؟ طيب نعم. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون هنا الآن بعد ما انتهى من بعض ما يتعلق بالأمر، من حيث أن الأمر يقتضي الوجوب، من حيث أن الأمر يقتضي التكرار، من حيث أن الأمر يقتضي الفور، ومن حيث أن الأمر إذا فعله برئت ذمته، ها هنا الآن انتقل إلى ما يتعلق من يعني من يشملهم هذا الخطاب الذي فيه الأمر والنهي. نعم، يدخل في خطاب الله تعالى، قال يدخل في خطاب الله تعالى، المراد بالخطاب هنا إيش؟ الخطاب التكليفي، لأن الكلام كله على الأحكام التكليفية، فالخطاب هنا المراد به الخطاب التكليفي أي القائم على الأمر والنهي، وهي الأحكام التكليفية الخمسة التي مرت معنا، الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، فيدخل في هذا الخطاب والكلام هنا عن من يدخلون في هذا الخطاب، من هم المخاطبون بهذا الخطاب التكليفي، ولذلك يعني المفترض أنه لأنه ما بعد تكلم الآن على النهي، فكان الأولى أن يؤخر هذا إلى ما بعد النهي حتى يكون الكلام متناسقا، ما يكون يعني بقي في جزء الآن من الخطاب التكليفي وهو النهي، فعلى كل حال المراد هنا بالخطاب التكليفي سواء كان أمرا أو نهيا، سواء كان أمرا بنوعيه المندوب والواجب أو نهيا بنوعيه المحرم والمكروه، فخطاب الشارع هنا المراد به الخطاب التكليفي بجميع أنواعه، الأمر والنهي، الأمر والنهي. نعم. والساهي والصبي والمجنون، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. المؤمنون، المراد بالمؤمنون هنا ايش؟ اي المكلفون. المراد بالمؤمنون، بالمؤمنين هنا المكلفون. والمكلف من هو؟ هو العاقل البالغ، هو العاقل البالغ. فيدخل في خطاب الله الخطاب الذي فيه الأمر والنهي كل عاقل وبالغ. ولذلك هنا استثنى الناسي أو الساهي والمجنون والصغير، لأنه لا يدخلون في العاقل البالغ. فإذا المراد بالمؤمنين هنا أي المكلفون، سواء كان ذكورا أو إناثا، كل مكلف من بني آدم يدخل في ضمن هذا الخطاب، يدخل في ضمن هذا الخطاب، حتى الكفار كما سيأتي. فإذا هو خطاب عام. نعم. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. نعم، الساهي والصغير والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي بمعنى من السهو، وهو النسيان أو الغفلة عن الأمر. الساهي من السهو وهو النسيان أو الغفلة عن الشيء. والساهي غير مخاطب بالخطاب التكليفي. والمراد غير مخاطب، هل هو غير مخاطب مطلقا ولا غير مخاطب فيما نسيه؟ ها، المقصود غير مخاطب فيما نسيه، فهو الآن نسي الصلاة، في تلك اللحظة التي هو ناسي للصلاة غير مخاطب بها، لكن لا يعني أنه غير مخاطب بالزكاة وغير مخاطب بالحج وغير مخاطب بالصيام وغير مخاطب بر الوالدين لا، هو فقط غير مخاطب فيما وقع فيه النسيان. واضح؟ لأن النسيان حالة عرضية تقع على بعض الأشياء، ليس في كل شيء. الذي في كل شيء هذا المجنون الذي فاقد العقل. واضح؟ لكن الناسي هو في جزء من الأوامر الشرعية، جزء من التكليف نسيه، غفل عنه، هذا هو الذي يرتفع عنه فيه التكليف، غير مخاطب به. بمعنى ايش معنى غير مخاطب به؟ يعني ان تركه للفعل المنسي المأمور به لا ايش؟ لا عهدة عليه فيه. بمعنى انه ليس مخاطبا، اي لا يعاقب على تركه، ولا يعاقب أيضا على فعله إن كان منهيا عنه. فإن كان مأمورا به فلا يعاقب على تركه لأنه ناسي، وإن كان منهيا عنه فلا يعاقب على فعله، مثل من يأكل في نهار رمضان لا يعاقب على فعله، معنى منهي محرم، لكن إنسان ناسي فمرفوع عنه التكليف في تلك اللحظة، في تلك اللحظة مرفوع عنه الخطاب، ليس مخاطبا بهذا. فما جاء من خطاب بالوعيد أو بالعقوبة أو بغير ذلك فهو غير مخاطب بهذا في تلك اللحظة التي نسي فيها. هذا معنى الناسي. إذن الناسي غير مخاطب، المراد غير مخاطب بالأحكام التكليفية أو بالحكم التكليفي في لحظة النسيان أو في الشيء المنسي. أما بقية الأمور لا، هو مخاطب بها كسائر الناس، إلا إذا ثبت أنه ناسي لأمر آخر أيضا. واضح؟ فقد يكون في تلك اللحظة نسي الصلاة ونسي أنه صائم، فترك الصلاة وأفطر، ممكن يجتمع النسيان. المهم أنه غير مخاطب في تلك اللحظة في هذا الشيء، ليس في كل شيء. طيب، نحن قلنا أن المراد بالخطاب هنا الخطاب التكليفي، إذا معنى ذلك أن الخطاب الوضعي مكلف به مثل الناس وكذلك الصغير والمجنون. بمعنى لو أن الناس هذا أتلف شيئا، أتلف شيئا، جنى جناية فأتلف، فهل هذا الإتلاف معفو عنه؟ ها، الإتلاف هذا داخل في الخطاب الوضعي، لأن الله عز وجل رتب وجعل وضع أشياء، ها، عقوبات وأسباب وموانع وشروط، ها، هذه كلها خطابات وضعية، هذا كله خطاب وضعي. فالناسي مكلف بهذا الخطاب الوضعي ومخاطب به. فإذا نسي مثلا، دخلت عليه الصلاة الآن، حان الوقت، غابت الشمس، واضح؟ فنسي الصلاة، هل معنى ذلك أنها لم تتعلق بذمته؟ ها؟ هي متعلقة بذمته، لكنه غير مخاطب بالأمر بأداء الصلاة اللي هو الخطاب التكليفي، أقم الصلاة هذا غير مخاطب به. لماذا؟ هذا خطاب تكليفي، أقم الصلاة هذا خطاب تكليفي، هذا نسيه غير مكلف به. لكن تعلق الصلاة بذمتك بسبب دخول الوقت هذا خطاب إيش؟ وضعي، لأن قلنا الخطاب الوضعي هو إيش؟ الأسباب والشروط والموانع. فغياب الشمس هذا سبب لوجوب إيش؟ لوجوب الصلاة، سبب لوجوب الصلاة. إذا تعلقت الصلاة بذمتك بسبب إيش؟ غروب الشمس. واضح؟ فكونك ناسيا لا يمنع من تعلق الصلاة بذمتك، لكن الذي لا يتعلق بذمتك هو إيش؟ الأمر بإقامتها الآن. واضح؟ فتفويتك لإقامتها الآن لا يترتب عليه شيء من حيث الإثم أو العصيان لهذا الأمر. لكن مسألة أن دخول الوقت عليك وتعلق الصلاة بذمتك هذا لا يخرج عن عهدتك، فنقول هي متعلقة بذمتك بسبب إيش؟ خطاب وضعي لا خطاب تكليفي. وكذلك في الجنايات، فلو جنيت وأتلفت ولو كنت ناسيا يتعلق بذمتك هذا الأمر. نعم أنت لست آثما، لا يترتب عليه لو إنسان مثلا قتل خطأ أو قطع خطأ أو صدم إنسان بسيارة خطأ، يترتب على هذه الجناية إيش؟ أحكام وضعية من يعني ترتب عقوبات وديات إلى آخره. واضح؟ هذه أحكام وضعية. طيب هل أنت آثم بهذا الفعل؟ هذا محرم، هذا فعل محرم ولا لا؟ القتل والقطع وإتلاف أموال الناس هذا أمر محرم، أنت غير مكلف به. إيش معنى غير مكلف به؟ من حيث الخطاب التكليفي، يعني لا يترتب على فعل هذا المنهي لا يترتب عليه إثم، لكن ما يترتب عليه من أحكام وضعية من حيث إيش؟ من حيث يعني دفع الجناية بالمال، يعني التعويض بالمال وغير ذلك، أنت مطالب به، متعلق بذمتك مثل تعلق الصلاة بذمتك. فإذا هناك الكلام هنا في كلام المؤلف أن الناسي والمجنون والصغير لا يدخلون في الخطاب المراد به الخطاب الوضعي التكليفي من حيث الأمر والنهي، الثواب والعقاب. واضح؟ أما من حيث الخطاب الوضعي فهذا يعني يدخل مثل الناسي، يدخل يتعلق به الخطاب الوضعي، يتعلق به الخطاب الوضعي. واضح؟ مثل الجنايات ومثل تعلق مثل الصلاة به، لأنه مكلف التعلق به الصلاة بذمته إذا حضر وقت الصلاة، لأن هذه كلها أحكام وضعية. كذلك نأتي إلى الصغير. الصغير ما المراد به الصغير هنا؟ ما دون البلوغ. الصغير المراد به ما دون البلوغ. طبعا الناسي ليش ما يخاطب؟ ما الدليل على أنه غير مخاطب الناسي؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها. وأيضا قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت، كما في حديث ابن عباس عند مسلم. فهذا يدل على أن النسيان معفو عنه، معفو عنه. الصغير المراد به ما دون البلوغ، ما دون البلوغ هذا يسمى صغير. والصغير على قسمين: صغير غير مميز وصغير مميز. الصغير غير المميز يعني الذي لا يعقل خطاب الشارع، ما يعقل الخطاب، تقول له صل ما يفهم ايش معنى الصلاة. واضح؟ تقول له لا تكذب ما يدري ايش معنى الكذب، غير مميز. بعض الفقهاء حد التمييز بسبع سنوات، ولكن الصواب انه ليس هناك حد للتمييز. متى ما عقل الخطاب يسمى مميزا، متى ما عقل يعني فهم الخطاب يسمى مميزا، والذي لا يعقل الخطاب لا يسمى مميزا. فقد يعقل الخطاب وعمره 5 سنوات ولا لا؟ ممكن يعقل وعمره 5 سنوات يعقل الخطاب الشرعي. فإذا هذا القسم الأول من الصغير وهو غير المميز، هذا غير مخاطب بالأحكام التكليفية بالإجماع، غير مخاطب. الصبي المميز وهو النوع الثاني من هو دون البلوغ، هذا اختلف فيها أهل العلم هل هو مخاطب بالأحكام التكليفية أو غير مخاطب. الجمهور أنه غير مخاطب بالأحكام التكليفية مثل غير المميز. وهناك قول فيه تفصيل، فقالوا إن الأحكام التكليفية ما ترتب عليها عقاب هذا غير مخاطب بها، وما لم يترتب على تركه أو الإخلال به عقاب فهذا مخاطب به. واضح إخوان؟ ما ترتب عليه عقاب مثل الوجوب والتحريم، الواجب والمحرم، هذا غير مخاطب به. فيعني ما ترتب عليه عقاب لا يخاطب به، بمعنى لو ترك الصلاة ما نقول أنت كافر أو في النار أو تعاقب بعقوبة المكلف العاقل البالغ. واضح؟ ولو سرق كذلك، يعني بمعنى أنه لا يعاقب عقوبة المكلف بالقطع وغيره. واضح إخوان؟ هذا من حيث في الأمور إيش الواجب والمحرم. أما ما لا يترتب عليه عقاب وهي الأمور المستحبة والمكروهة فقالوا يخاطب بها، لأنه جاء في الشرع مخاطبة غير المميزين بهذه الأشياء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعمر بن أبي سلمة قال له إيش يا غلام سم الله كل بيمينك وكل مما يليك. خاطبه الشارع هنا بأشياء مندوبة ومستحبة. واضح؟ فهذا يدل على أن المميز يمكن مخاطبته بما هو من باب الندب أو المكروه الذي لا يترتب عليه عقاب. وكذلك مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، هنا يؤمرون بها على سبيل إيش؟ الاستحباب لا على سبيل الوجوب. والدليل عليه قال واضربوهم عليها لعشر. لو كان يخاطب على أنه كما يخاطب الكبير البالغ لكان عقوبة ترك الصلاة ما بالضرب، عقوبتها أشد من ذلك. فدل على قولي واضربوهم عليها العشر أن الخطاب هنا ليس المراد به خطاب الذي خطاب الواجب والمحرم، وإنما خطاب الندب من باب التربية والتأديب عليها فقط، لأن عقوبة الصلاة ليست بالضرب، هي أشد من ذلك. طيب، فالخلاصة من ذلك أن الصغير على قسمين، مميز وغير مميز. غير المميز هذا غير مخاطب بالإجماع، لأنه لا يعقل خطاب الشارع أن تقول له صلي أو لا تكذب أو افعل كذا، ما يعقل أصلا، كالعمر سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة الذي لا يعقل الخطاب. والمميز هو الذي يعقل خطاب الشارع ويفهم مش معنى الصلاة ويفهم مش معنى يعني الصدق والكذب ونحو ذلك. ها، فهذا اختلفوا فيه، الجمهور قالوا غير مخاطب، وهناك قول آخر قالوا بالتفصيل ما يترتب عليه عقوبة هذا غير مخاطب بها، وأما ما لا يترتب عليه عقوبة فهذا يمكن مخاطبته بها على سبيل الندب، على سبيل الندب كأن يؤمر بالصلاة والصيام وغير ذلك من أنواع الأوامر التي لا يترتب عليها عقوبة، ما نرتب عليها عقوبة لأن الشارع خاطبه في بعض النصوص الشرعية. طيب، هذا ما يتعلق بالصغير. طيب الصغير هل هو مخاطب، هل نفي الخطاب عنه المراد به نفي الخطاب كله، الخطاب التكليفي والوضعي، ولا المراد به نفي الخطاب التكليفي؟ نفي الخطاب التكليفي غير مخاطب. أما الخطاب الوضعي فيتعلق به خطاب وضعي، فيتعلق به ما يتعلق مثلا بالجناية، لو جنى جناية فإنه إيش يؤخذ من ماله إن كان له مال في إيش في جبر هذه الجناية، أرش هذه الجناية. واضح؟ في تعويضها. كذلك في الزكاة إذا بلغ النصاب في ماله، بلوغ النصاب إيش؟ خطاب إيش؟ وضعي. فإذا بلغ النصاب في ماله توجب عليه الزكاة، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أن الخطاب الوضعي يخاطب به إيش؟ الصغير، يخاطب به الصغير. واضح؟ من حيث الجنايات مثلا، ومن حيث طبعا الجنايات بما لا يترتب عليه عقوبة، جنايات مثلا في لو ترتب على هذه الجناية أرش جناية، يعني دفع مال تعويضا لهذه الجناية، فيؤخذ من ماله، يؤخذ من ماله. وكذلك في مثل الزكاة تؤخذ من ماله. طيب نأتي إلى المجنون، ها حتى لو قتل ما يعاقب، لكن لو كان يترتب عليه هدية وله مال يؤخذ من ماله، يؤخذ من ماله، لكن لا يعاقب، ما تقام عليه العقوبات والحدود، لكن يمكن يقام عليه العقوبات التعذيرية التأديبية، في قوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، يمكن يؤدب يسجن يحبس، لكن لا يقتل ولا يقطع. نعم، ها في ماذا؟ في الصبي، يعني هو متقارب على كل حال، متقارب، لأنهم قد يكون الخلاف بينهم خلاف لفظي، لأنهم يقولون بهذا الأمر. طيب المجنون، المجنون هو فاقد العقل بدون فعل منه، هو فاقد العقل بدون فعل منه، لأن هناك فاقد عقل بفعل منه كالسكران مثلا، من شرب المسكر فقد العقل، فالمجنون المراد به فاقد العقل بدون فعل منه، إما فقدا مطبقا أو فقدا غير مطبق. الفقد المطبق يعني دائم مجنون، فاقد عقله مطلقا في كل الأوقات، وفاقد العقل غير مطبق يعني أحيانا، مرة يفيق ومرة لا يفيق. فالمجنون الذي فاقد العقل مطلقا هذا مرفوع عنه التكليف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن، وهو حديث صحيح لا بأس به، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. هذا دليل على أنه مرفوع القلم عن هؤلاء. فإذا كان المجنون يفيق أحيانا ويغيب عقله أحيانا، فنقول يكلف في الوقت الذي يخاطب بالتكليف، في الوقت الذي إيش أفاق فيه، ويرتفع عنه التكليف في الوقت الذي رجع إليه الجنون. واضح؟ والمجنون مثل الصغير في مسألة أنه مخاطب أيضا بالأحكام إيش الوضعية، فلو جنى جناية يؤخذ من ماله أرش هذه الجناية، لو أتلف مالا مثلا، إن كان له مال فيؤخذ من ماله لكن لا يعاقب. وفي الزكاة إن بلغ النصاب في ماله فإنه إيش يؤخذ من ماله الزكاة ولو كان مجنونا. فإذا الخطاب المراد به أنه لا يخاطب، أي لا يخاطب بالخطاب التكليفي، أما الخطاب الوضعي فهذا في بعض صوره مخاطب به، في بعض صوره مخاطب به كمثل الزكاة والجناية ونحو ذلك. واضح إخوان؟ هنا مسألة دقيقة يذكرها الفقهاء في هذا الموضع نختم بها، وهي مسألة المغمى عليه، هل هو مخاطب بالحكم التكليفي أم لا؟ المغمى عليه هل هو مخاطب بالحكم التكليفي أم لا؟ المغمى عليه وقع خلاف بين الفقهاء، وسبب الخلاف هو أن المغمى عليه شبيه بالنائم من وجه، وشبيه بالمجنون من وجه. واضح؟ شبيه بالنائم من حيث أنه يعني فاقد للعقل فقدا جزئيا، يعني يمكن يعود إليه العقل مجرد ما يستيقظ يعود إليه العقل. وشبيه بالمجنون من حيث أن إفاقته ليست بيده ولا بيد من حوله أن يفيقوه ويستيقظ، مغمى عليه، ممكن لا يفيق أحيانا يطول إغماؤه. واضح؟ بخلاف النائم، النائم توقظه ويستيقظ ويعود إليه عقله، لكن المغمى عليه ما تستطيع توقظه ويستيقظ إلا أن يشاء الله. فلذلك اختلفوا فيه، هل يلحق بالمجنون فيقال لا تكليف عليك، أو يلحق بالنائم فيقال عليك التكليف وعليك قضاء الصلاة، يعني يترتب عليه في مثل الصلاة مثلا. واضح؟ وفي مثل الصيام مثلا، لو كان إنسان مغمى عليه وجاء وقت الصلاة أو جاء وقت الصيام، فهل نقول الصيام والصلاة متعلقة في ذمتك مثل النائم عليك قضاؤها إذا أفقت؟ النائم لو فات وقت الصلاة وقام من الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها عليه، وكذلك لو نام يومين مثلا ولا صام، نقول اقضي هذا الصيام لأنه ما بيت النية، واضح؟ فعليك قضاء هذا الصيام الواجب لأنه متعلق بذمتك. لكن المغمى عليه فهل نقول عليه بقضاء الصلاة والصيام؟ مثلا محل خلاف، هناك من الفقهاء من حده قال المغمى عليه مثل النائم مطلقا، فيقضي متى ما أفاق حتى ولو أغمي عليه سنة كاملة يقضي كل هذه السنة، ومنهم من حدها بيوم واحد، فإذا أغمي عليه أكثر من يوم فلا يقضي، أقل من يوم يقضي تشبيها بالنائم، ومنهم من قال 3 أيام، ومنهم من قال غير ذلك من الأقوال. والأظهر الأقوال والله أعلم أنه يعني المغمى عليه ليس له حكم النائم، بل حكمه حكم المجنون فاقد العقل، لأن هذا الفقد للعقل فوق يعني فوق طاقته، ليس يعني بفعل منه ولا قدرة له على إزالته، فلذلك هو أشبه بالمجنون. لكن يقال في مسألة المغمى عليه إن كان يوم فأقل، إن كان يوما فأقل، ها، فنلحقه بالنائم احتياطا، نلحقه بالنائم احتياطا. أما إذا تجاوز أكثر من يوم فيعني الأصل أن مثل هذا غير مكلف، فلو أغمي عليه أسبوعا ثم أفاق بسبب حادث عافانا الله وإياكم، أفاق ما نقول له اقضي الصلوات، هذه الصلاة غير مكلف بها، أنت غير مخاطب أصلا، غير مخاطب أصلا. في حال الصيام نقول من باب الاحتياط تقضي، لأن الصيام أمره أيسر من الصلاة، الصيام أمره أيسر من الصلاة، الصيام شهر في السنة. لكن لو إنسان أغمي عليه سنة، هل نقول أقضي صلوات سنة كاملة؟ هذا يبغى له جهد كبير حتى يقضي، وهو غير مخاطب بهذا. لكن لو قلنا لو اقضي الصيام احتياطا، لا شك أن الصيام أمره أيسر أن يقضيه، بل القول بالقضاء قول قوي، وهو الأرجح أن يقضى، وإن كان هذا نوع عدم اضطراد في المثل، لكن هذا من باب الاحتياط أن نقول له اقضي الصيام، لأن الصيام أمره أيسر وخروجا من الخلاف. لكن في الصلاة لا، أمرها عسير أن يقضي صلاة شهرين أو 3 أشهر أو سنة وهو مغمى عليه، وهذا قد يحصل عفان الله وإياكم، يغمى على الإنسان أيام طويلة. فنقول المغمى عليه غير مخاطب على الصحيح، وهو أشبه بالمجنون، إلا فيما هو دون اليوم، فيعني هذا أمر مشتبه فنلحقه بالأصل. يعني لو أغمي على الإنسان أقل من يوم فهذا يعني مشتبه أمره، هو نايم هو مغمى عليه، فنلحقه بالأصل وهو أنه مكلف حتى يثبت هذا. فإذا ثبت تجاوز اليوم، تجاوز مدة أطول، فهذا يدل على أنه مغمى عليه فيلحق بالمجنون. والمسألة على كل حال مسألة احتياط، فلو إنسان أغمي عليه يوم يومين 3 أيام وقال أنا سأقضي احتياطا، فهذا أولى وأحوط له، أولى وأحوط له. لكن إذا تجاوز أكثر من ذلك فالأظهر أنه لا يقضي. ها؟ لا لا، العملية الطبية مثل أخذ بنج أو شيء، هذا ما يدخل في حكم المغمى عليه، هذا عليه أن يقضي الصلوات متى ما أفاق وإن طال ذلك. يعني لو مثلا بنج مثلا لمدة أسبوع أو أسبوعين، لكن لو كان مغمى عليه أصلا، مغمى عليه لا يستطيع، فيختلف هذا الأمر. والمسألة أيضا تختلف بحسب حالة المريض، فقد يكون مريض مبنج وهو في حالة أشبه بالإغماء، فالمسألة اجتهادية على كل حال، اجتهادية. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.